بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، يقول الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي عليه رحمة الله في كتابه شمائل النبي عليه الصلاة والسلام في الباب 48، قال: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب سيورد الإمام الترمذي عليه رحمة الله ما كان يتصف به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الحسنة والعادات الجميلة. وقضية الأخلاق اعتنى بها الدين الإسلامي عناية فائقة، والخلق هو السجية وهو الطبيعة التي يكون عليها الإنسان مع غيره من الناس وطريقة تعامله معهم، وهو كما قال العلماء تحصيل الفضائل وترك الرذائل، تحصيل الفضائل وترك الرذائل. فكل فضيلة حث عليها الإسلام فهي من الخلق الحسن. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم رغب على الأخلاق الحسنة، وجاء أيضا ذكر هذه الأخلاق الكثيرة في كتاب الله عز وجل. والأخلاق منها أخلاق يكون الإنسان مفطورا عليها وتكون جبلية فيه، ومنها أخلاق يتكسبها الإنسان ويتعلمها، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فالإنسان إذا أراد أن يتخلق بالأخلاق الحسنة فإنه بإمكانه ذلك بمعرفتها ومعرفة ما يكون فيها من الأجر العظيم. والأخلاق منها أخلاق حسنة، وهذه هي التي رغب فيها الإسلام، ومنها أخلاق سيئة، ومنها أخلاق سيئة. جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاءت آيات كثيرة في كتاب الله وأحاديث كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترغب في الأخلاق الحسنة وترهب وتحذر في الأخلاق السيئة. وكذلك الأخلاق منها أخلاق باطنة كالحياء مثلا وغير ذلك من الأخلاق، ومنها أخلاق ظاهرة كالصبر كالصدق مثلا والوفاء وغير ذلك. وكما قلت جاءت أحاديث كثيرة تبين فضل الأخلاق الحسنة في دين الله عز وجل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يدخل الناس الجنة، عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق، أي أن هذين الأمرين من أكثر ما يدخل الناس الجنة. وسئل أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، يعني أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام من كان حسن الأخلاق. وقال أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. فأكمل الناس إيمانا من كان حسن الخلق في تعامله مع الناس وتعامله مع المجتمع بكافة أفراده، سواء مع أهله وأولاده أو مع جيرانه أو مع بقية الناس في عمله أو مكان دراسته أو مسجده أو غير ذلك. فلا شك أن هذه الأخلاق كلها حث عليها الإسلام. وفي هذا الباب أورد المصنف ما يتعلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ما يتعلق بخلقه عليه الصلاة والسلام. وأخلاقه لا شك أنها كانت حسنة، وكان وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم محاسن الأخلاق، وكان من أحسن الناس خلقا كما قال: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق، لأن العرب كانت لديهم أخلاق حسنة، وجاء الإسلام فأتمها وتممها وكملها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من أحسن الناس خلقا، ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، أي أنه يتمثل ما في كتاب الله عز وجل من الأوامر ومن النواهي، ويتخلق بالأخلاق التي ذكرت في القرآن. وقد جاءت آيات تحدثنا وتبين لنا ما كان عليه الصلاة والسلام من الأخلاق الحسنة، وسيأتي ذكر بعضها في أثناء الشرح. قال الإمام الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جارة، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد الإمام الترمذي هذا الحديث الأول في باب خلق أو ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث زيد بن ثابت. حديث زيد بن ثابت أو خارج بن زيد بن ثابت يروي عن قصة عن زيد بن ثابت، والحديث وإن كان في سنده ضعف إلا أن معناه صحيح. يقول: جاء قال: دخل نفر على زيد بن ثابت، يعني دخلت جماعة على زيد بن ثابت الصحابي الجليل كاتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الجماعة قالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أذكر لنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر لنا هديه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، لأن حياته عليه الصلاة والسلام كلها أحاديث، ففعله وقوله وإقراره ومأكله ومشربه ومنامه كله من عند الله عز وجل، وحي من الله. فكل أفعاله أمر الإنسان ورغب الإنسان أن يقتدي به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال: ماذا أحدثكم؟ أي بأي شيء أحدثكم؟ هل أحدثكم عن كلامه، أو أحدثكم عن مخرجه، أو مدخله، أو ملبسه، أو جلوسه، أو تعامله مع الناس؟ فهذا شيء كثير. لكن قال لهم: كنت جارة، أي كنت قريبا منه في مسكنه. ولا شك أن الجار أعلم بجاره، وأعرف الناس بجاره بمدخله ومخرجه، وأعرف الناس بأخلاقه. فقال: فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له. ومع ذلك كنت جارة، وكذلك كان إذا جاءه الوحي ونزل عليه الوحي ناداني وكتبته له. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون له القرآن، يكتبون له الوحي، كزيد بن ثابت ومعاوية ابن أبي سفيان وغير هؤلاء رضي الله تعالى عنهم. قال: فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، أي كنا نجالسه عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الناس أرادوا الإحاطة بأحواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، أرادوا أن يحيطوا بأفعاله وأقواله وأحواله. فزيد بن ثابت أراد أن يبين لهم أصول ذلك التي كانت عليه، فقال: عند جلوسنا معه كنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، أي إذا ذكرنا الأمور الدنيوية التي تعين على أمور الأخروية، تعين على الدين، فإنه يذكرها معنا وينصحنا في طريقة تعاملنا معها، وكذلك إذا ذكرت الدنيا فإنه يذكرها بالتزهيد فيها، بالتزهيد فيها وعدم الاغترار بزخرفها كما جاءت آيات كثيرة في القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم من شر هذه الدنيا، ويحذرهم من الفتن، ويحذرهم من أشياء كثيرة، وأيضا كان يذكر لهم ما كيف يتعاملون في أمور دنياهم رضي الله تعالى عنهم. قال: وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا أمور الآخرة أيضا ذكرها معنا، فيرغبهم ويرهبهم ويبين لهم ما يكون يوم القيامة، ويبين لهم ما أعده الله عز وجل لمن آمن به واتبعه، لمن آمن بالله عز وجل وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه من الجنان وغير ذلك. وكان أيضا يبينهم ما يكون يوم القيامة عند البعث والنشور وغير ذلك. ثم قال: وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، أي إذا ذكرنا الأمور التي نستفيد منها فإنها يذكرها لنا من باب ذكر فوائدها، ومن باب ذكر آدابها، ومن باب ذكر أضرارها أيضا، فإنه كان ناصحا أمينا عليه الصلاة والسلام، لم يترك شيئا إلا بينه لأمته عليه الصلاة والسلام، حتى الأمور التي تضرهم في دنياهم وتضرهم في أطعمتهم، وكذلك الأمور التي تفيدهم في أطعمتهم فإنه يذكرها. وقد تقدم معنا الكثير من الأحاديث التي فيها بيان لما كان يذكره من طعامه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذا أحدثكم، أي أن هذه أصول الأشياء، أنه يذكر أمور الدنيا التي تعين على الدين ويحذر من الاغترار بالدنيا، وكذلك يذكر أمور الآخرة ويبين للناس دينهم، ويبين للناس كيف يعني يعملون في أمور دينهم، وكذلك يبين للناس الأمور المباحة لهم كيف يستفيدون منها وكيف يحذرون من أضرارها. وهذا كله يدل على أن خلقه عليه الصلاة والسلام كان خلقا عظيما مع أصحابه، فهو لا يستعظم نفسه ولا يتكبر عن الجلوس معهم، وكان يحيطهم بالنصيحة ويبذل لهم كل ما يعرفه من الخير. ثم قال: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاص قال رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ قال: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عمر؟ قال: فقال عمر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عثمان؟ قال: عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته، فلوددت أني لم أكن سألته. وهذا أيضا حديث آخر يبين خلقه عليه الصلاة والسلام وتعامله مع أصحابه في مجالسهم، وكيف كان يتألف من كان حديث عهد بالإسلام، أي من كان دخل في الإسلام حديثا وكان أول أمره في الإسلام، كيف كان يعاملهم. فيقول عمرو بن العاص: وكان حديث عهد بالإسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، يعني يقبل بوجهه وحديثه على من يرى فيه الخير وأنه يمكنه أن يسلم، أو أنه كان حديث عهد بإسلام ولم يكن بعد حسن إسلامه إسلاما كاملا، فكان يقبل إليه بوجهه ويقبل إليه بحديثه، يعني إذا تكلم فإنه يتكلم وينظر إليه من باب الاستعطاف ومن باب التألف، لأنه يداريه ويؤنسه حتى يثبت على هذا الدين، حتى يثبت على الإسلام ويصير الإسلام في قلبه ويتمكن منه. فكذلك كان عليه الصلاة والسلام يتألف من كان حديث عهد بهذا الدين حتى لا ينفر من الإسلام، ويعاملهم ويلاطفهم ويجعلهم يعني يعطيهم قيمة أو يعطيهم مكانة ومنزلة حتى يعني يحسن إسلامهم. فظن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن هذا الإقبال بالوجه والاستبشار والحديث والملاطفة يدل على أنه يقبل على خير الناس، يدل على أنه يقبل على خير الناس، فظن أن إقباله عليه كان من أجل أنه خير الناس، فلذلك قال: فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، حتى ظننت أني خير القوم، وكان حديث عهد بالإسلام. فلما ظن هذا الظن أنه خير القوم أراد أن يؤكد هذا الأمر، أراد أن يؤكد هذا الأمر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ يعني من خير الناس ومن أفضل الناس، هل أنا أو أبو بكر؟ وهذا يدل على أن تفضيل هؤلاء الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأنهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان شيئا متقررا في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، فلذلك كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا عن أبي بكر وعمر، ومن أفضل من أبي بكر وعمر. فلما كان أبو بكر وعمر وعثمان عند هؤلاء الصحابة هم أفضل الناس، خلافا لما عليه الشيعة الرافضة الذين يكفرون هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويدعون بأنهم صنمي قريش، ويقولون بأنهم كفروا بالله ويسبونهم وغير ذلك من الكفر الذي هو عندهم إلى يومنا الحاضر. فهذا الشيء كان شيئا متقررا عند الصحابة أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم يليه عمر، ثم يليه عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع. فقال: أنا خير أو أبو بكر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عمر؟ فقال: عمر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عثمان؟ قال: عثمان. هؤلاء خير منك، ولو كنت يعني أقبل بوجهي وأقبل بحديثي عليك هذا لا يدل على أنك خير القوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ذلك، لأنه كان يتألفهم فقط على البقاء على الإسلام وعلى الثبات على الإسلام بهذا الإقبال بوجهه، وهذا يدل على حسن خلقه وحسن تعامله حتى لمن كان حديث عهد بالإسلام. فقال عمرو بن العاص: فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، أي أجابني على سؤالي بجواب صدق، أجابني على سؤالي بجواب صدق. قال: فلوددت أني لم أكن سألته، يعني حياء لظهور الخطأ منه. قال: لوددت، تمنيت أنني لم أكن سألته، لأنه أخطأ في ظنه رضي الله تعالى عنه، ظن أنه لما أقبل عليه ظن أنه هو خير القوم، فلما سأل بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس وخير القوم هو أبو بكر وعمر وعثمان، فاستحى من ذلك لظهور خطئه رضي الله تعالى عنه، ثم حسن، لا شك أنه حسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يروي هذه أو هذا الحديث العظيم العجيب في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع خادمه على صغر سنه، وعلى أنه كان فترة طويلة يخدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وخدمه لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، كما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، لم يكن له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي، وأبو طلحة هو زوج أم أنس رضي الله تعالى عنهم، وليس أبا لأنس إنما هو زوج أمه. قال: أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس، إن أنسا غلام كيس أي فطن ويستطيع أن يخدمك، فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، فخدمته في السفر والحضر، أي كان يخدمه في سفره وحضره، كان يخدمه في بيته، وكان يخدمه أيضا إذا سافر النبي عليه الصلاة والسلام يأخذه معه لخدمته. ثم ذكر مثل هذا الحديث. فأنس قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين وهو يخدمه عليه الصلاة والسلام، ولما جيء به كان عمره 10 سنوات، كان عمره 10 سنوات، أي كان صغيرا لكنه كان كيسا وكان فطنا وكان يستطيع خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فما قال لي أف قط، فما قال لي أف قط. وأف هي كلمة أو اسم فعل بمعنى التضجر، أي أنه يتضجر ويكره عمله فيقول له أف من هذا الأمر أو من هذا الشيء، ويتضجر من ذلك ويتكره ذلك. فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الفترة الطويلة أف قط، أبدا لم يقل له هذا الكلام. وجاء النهي عن قوله للوالدين في كتاب الله عز وجل: ولا تقل لهما أف، يعني حتى كلمة التأفيف التي هي في نظر الناس قليلة لا يجوز أن يقولها الولد لوالديه، لكن لخادمه قد يقول ذلك، خاصة في هذه الفترة الطويلة التي قد يخطئ فيها الخادم، وقد لا يفعل شيئا أمره به صاحبه، أو قد يترك شيئا لا بد أن يفعله، أو قد يخطئ وفي العمل أو غير ذلك، قد يقول له مثل هذه الكلمة التي تظهر بأنها لا شيء فيها. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه لم يتأفف على أنس مدة هذه السنين الكثيرة. ثم قال: وما قال لشيء صنعته لما صنعته، يعني لا يقول له لشيء صنعه مما لا ينبغي أن يصنعه، لشيء لا ينبغي أن يصنعه، لم يقل له لما صنعته، ما دام أنه صنعه فإنه يتركه عليه الصلاة والسلام، ولا لشيء تركته مما ينبغي أن يصنعه لما تركته، فلم يقل له هذا الشيء، وهذا يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. ثم بعد أن ذكر هذا التفصيل قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، وكان على الدوام، كان على الدوام والاستمرار عليه الصلاة والسلام، كان من أحسن الناس خلقا، من أكمل الناس أخلاقا. أما أخلاق غيره فقد تحسن في وقت وقد تسوء في وقت، فقد يسيء الإنسان مهما كان من التقوى ومهما كان من الإيمان ومهما كان من القرب من الله عز وجل، قد تسوء أخلاقه، لأن هكذا البشر، قد يضعف في بعض الأحيان وقد يحسن في بعض الأحيان، فقد يسوء خلقه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان على الدوام والاستمرار حسن الأخلاق، ولا تسوء أخلاقه، لأن خلقه القرآن، ولأن الله عز وجل جعل له ذلك حتى يتبعه الناس ويكون قدوة للناس. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. ثم قال: ولا مسست خزا ولا حريرا. الخز قيل هو الفرو الناعم، الفرو الناعم، وقيل هو الحرير الذي يركب مع غيره، اللباس أو القماش الذي يكون من حرير ومركب مع غيره يسمى بالخز. يقول: ما مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، كان أنعم وألين من كفه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ولا شممت مسكا قط ولا عطرا. والمسك هو من العطر، والعطر أعم، العطر قد يكون مسكا وقد يكون غير ذلك، فعمم بعد التخصيص. قال: ما شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعرق، لكن عرقه عليه الصلاة والسلام كان أطيب من المسك وكان أطيب من العطر. ولذلك ورد وتقدم معنا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تجعل عرقه في قرورة وتركته حتى تتطيب به، رضي الله تعالى عنها لما جعله الله عز وجل في هذا العرق من الطيب، فهو من أحسن الطيب كما ذكرت رضي الله تعالى عنها. وهذا الذي قاله أنس بن مالك من قوله: ما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، هذا في الأمور الدنيوية وفي الأمور المباحة وفي أمور العمل، ليس في الأمور الشرعية، ليس في الأمور الشرعية. أما في التكاليف الشرعية فإنه قد ينبهه عليه الصلاة والسلام بفعل ما ينبغي فعله وترك ما ينبغي تركه. أما في الأمور المتعلقة بالخدمة أو الآداب أو غير ذلك فهذه قد يسكت عنه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من خلقه عليه الصلاة والسلام، فهو لا يريد أن ينتقم لنفسه أو أن يفيد نفسه وغلامه لا يستطيع ذلك أو أخطأ في ذلك، فيعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي، والمعنى واحد. والمعنى واحد أي هذان شيخان للإمام الترمذي، كل واحد ذكر الحديث بإسناده واجتمع في المعنى، قد تكون بعض الكلمات تختلف لكن المعنى واحد في حديثهما. قال: حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة، يدع هذه الصفرة. وهذا الحديث لا شك في إسناده بعض الضعف، لكن يقول أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده رجل، كان عنده رجل به أثر صفرة، وهو الزعفران، وهو الزعفران أو الصفرة، والصفرة أو الزعفران هي من طيب النساء، هي من طيب النساء لأن فيه لون لا رائحة فيه، وجاء النهي عن أن يتزعفر الرجل، أن يتزعفر الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى به أثر الصفرة في ثيابه قال أنس: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، أي لا يقرب من أن يقابل، أي في غالب أمره، في غالب أمره لا يقابل أحدا بشيء يكرهه هذا الشخص، بشيء يكرهه هذا الشخص، لأنه لو قال له أمام الناس قد يعني يحس من نفسه بعض أو في نفسه بعض الشيء، فلذلك تركه حتى ينصحه غيره ويذكر له غيره ما كان به، وهذا في غالب أمره. وإلا في بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يواجه غيره ويقابل غيره بالنصح والبيان، خاصة إذا كان تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو كان في الأمر تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلا بد من بيانه. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا من هديه أنه إذا ذكر له شيء عن شخص ما أو عن أقوام ما فإنه لا يذكره باسمه، إنما يرتقي المنبر ويحدث الناس ويقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام، فلا فهو لا يخصص شخصا بعينه إذا رأى منكرا أو إذا رأى مخالفة من غيره فيقول: ما بال أقوام. والذي يكون فيه هذه المخالفة أو هذا القول الذي لا ينبغي فإنه يعلم أنه هو المقصود بالحديث فينتهي عن هذا الأمر. في هذا الحديث قال: لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، أي في غالب أمره، وإن كان قد يواجه الشخص بالنصح والبيان. فلما قام يعني قام الرجل وذهب قال للقوم لو قلتم له يدع هذه السفرة، يعني لو قلتم له يدع هذه السفرة لأن هذا ليس من شيم الرجال بل هو له بل هو من خصائص النساء وهو منهي عنه عن الرجال. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد عن عائشة رضي الله عنها. الجدلي ليس من الجدال، الجدلي قبيلة منسوب إلى قبيلة جدالة إلى قبيلة جدالة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، يعني أقواله وأفعاله لم يكن فيها فحش من القول، لم يكن فيها قبح ولم يكن له فيها فحش من القول، والغالب أن الفحش يكون في الأقوال كما أنه يكون أيضا في الأفعال لكنه في الأقوال أكثر من الكلام القبيح والسيء والسب والشتم وغير ذلك. فلم يكن عليه الصلاة والسلام فاحشا، أي لا يصدر منه من أقواله وأفعاله إلا الشيء الحسن والشيء القبيح لا يصدر منه عليه الصلاة والسلام، ولا متفحشا أي لا يتكلف هذا الفحش، لا يتكلف هذا الفحش وهذا القبح في الأقوال والأفعال، ولم يكن فيه لا طبعا ولا تكسبا، لم يكن فيه لا طبعا أي لم يكن فطريا فيه وحاشاه عليه الصلاة والسلام ولا تكسبا، لأن بعض الناس قد يكون في فطرته الخير ولا يكون في كلامه القبح لكنه يتكلف هذا القبح، يتكلف هذا القبح ويقلد غيره. كثير من الأبناء والصغار مثلا تجده لا يعرف هذه الكلمات القبيحة وهذا الفحش من الكلام لكنه بجلوسه مع غيره من الناس ممن في كلامهم قبح وفحش يريد أن يصير مثلهم فيتكلف هذا الأمر، يتكلف هذا الأمر ويتكلف هذه الكلمات البذيئة وهذه الكلمات السيئة حتى إذا نصح يقول أنا لست متعودا على ذلك، لست متعودا على ذلك. فمثله لا ينبغي أن يكون كذلك ولا ينبغي أن يتكلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا لا بطبعه ولا متفحشا لا بكسبه أيضا ولا بتكلفه ذلك عليه الصلاة والسلام. قال ولا صخابا في الأسواق، والصخاب هو أو الصخب هو الصياح أو هو الصياح، هو الصياح أن يصيح الإنسان بأعلى صوته. وذكرت الأسواق لأن الأسواق في الغالب هي الأماكن التي ترتفع فيها الأصوات، لكن للأسف الشديد الآن صارت الأصوات ترتفع في كل مكان حتى في أطهر البقاع وأحسن البقاع وهي المساجد، نجد أن بعض الناس قد يرفعون أصواتهم فيها ولا يراعون لا مصليا ولا تاليا ولا ذاكرا ولا ذاكرا، فيرفعون أصواتهم ويصخبون فيها وقد يتكلمون بكلام لا يليق ببيوت الله عز وجل. فبيوت الله عز وجل لا بد أن لا يتكلم فيها إلا بالخير ولا ترفع فيها الأصوات لأن فيها المصلي وفيها التالي لكتاب الله وفيها الداعي، فالإنسان يراعي هذه الأشياء وقد ذكرنا هذا كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه ووجد بعضهم يقرؤون القرآن نهاهم عن ذلك مع أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بخير الكلام وهو كلام الله عز وجل، فقال لا يقرأ بعضكم على بعض، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فتؤذوا المؤمنين، فتؤذوا المؤمنين، لأن هذا الجهر ليس القرآن فيه إذاية لكن الجهر ورفع الصوت فيه إذاية، فكيف إذا كانت الإذاية بالكلام الذي لا يليق في المساجد أو حتى الكلام المباح لا يليق أن ترفع بها به الأصوات في خير البقاع وأحسن البيوت وهي بيوت الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صخابا لا في الأسواق ولا في غيرها، لكن ذكرت الأسواق لأنها هي في الغالب ترفع فيها الأصوات. ولا يجزئ بالسيئة السيئة، أي لا يكافئ غيره بالسيئة، لا يكافئ غيره بالسيئة ولا يجزئ بالسيئة السيئة، لأن جزاء السيئة بالسيئة مباح، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إنسان أساء إليك بشيء يباح لك أن تسيء إليه بنفس الشيء قصاصا، لكن من عفا وأصلح فأجره على الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعفو ويصفح، كان يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم، فاعف عنهم واستغفر لهم، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر الآية، فاعف عنهم واستغفر لهم. فكان يعفو عنهم عليه الصلاة والسلام، وكان وجاءت آية أخرى فاعف عنهم واصفح، فاعف عنهم واصفح، فكان يعفو ويصفح ويغفر عليه الصلاة والسلام، ولا يكافئ بالسيئة السيئة. قال ولكن يعفو ويصفح، ولكن يعفو ويصفح أي يعفو في باطنه فلا يبقى شيء في قلبه من الناس، ويصفح أيضا في ظاهره فلا يجزيهم بالسيئة السيئة، حتى إنه كان يعفو عن أعدائه عليه الصلاة والسلام. إذا لم تنتهك حرمات الله كان يعفو عن أعدائه أيضا، وكان يعفو أيضا عن من كان جاهلا بمقامه عليه الصلاة والسلام كجفاة الأعراب، كجفاة الأعراب كانوا يؤذونه لكنه لا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، بل كان يعفو عنهم ويصفح. وجاءت يعني قصص كثيرة عن الأعراب أنهم كانوا يؤذونه في بعض الأحيان، وهذا كله من جفائهم، من جفائهم وعدم معرفتهم بكيفية تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في البخاري عن أنس أنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني، وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، أي أن هذا البرد كان ثوبه غليظا وقماشه غليظا. قال فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، أدركه أعرابي فجبذه ويعني دفعه إلى نفسه بجبذة شديدة، حتى قال حتى نظرت إلى صفحة عاتقي أو عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد، يعني تأثر النبي صلى الله عليه وسلم ووجد في عاتقه بعض الإحمرار من شدة جبذة هذا الأعرابي. قال من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مل لي من مال الله الذي أعطاك، مل لي من مال الله الذي عندك، يعني أعطني من المال الذي أعطاك الله عز وجل. وهذا لا شك فيه سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقم مع أنه آذاه هذا الأعرابي. قال فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، فالتفت إليه ثم ضحك ثم أمر له بعطاء، فضحك عليه الصلاة والسلام لأنه يعرف أن هذا الرجل جاهل، لأنه يعرف أن هذا الرجل جاهل، مع ذلك ضحك وأعطاه هذا العطاء. وهذا قمة في الأخلاق، لا يمكن لأحد أن يفعل مثل هذا الفعل إلا من كان مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقد رأينا هذا في خلق شيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله، ففي حج 1410 جاءه أيضا رجل يظهر فيه أنه من الأعراب، جاءه وجبذه أيضا من لباسه فأراد أن يسأله، والشيخ عليه رحمة الله صبر لهذه الجذبة وقال اصبر علي فإنك ابتليت بي، أو كما قال فيما أذكر رحمه الله عز وجل، وأجابه على سؤاله ولم يعني يتكلم فيه، ولم يقل له اذهب عني، أو لم يقل له أنت شديد أو غير ذلك مما قد يقوله أحدنا لمن كان سيئ الخلق معه ولا يصبر على هذه الأذية. فهؤلاء العلماء عليهم رحمة الله كانوا مقتدين بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل أمورهم، حتى في معاملتهم وأخلاقهم مع غيرهم أو مع الناس، نسأل الله عز وجل أن يرحمهم. ثم قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. عائشة رضي الله تعالى عنها تروي هذا الخلق العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، وتقصد بذلك أي آدمي، لأنه قد يضرب البعير ليتحرك مثلا، وهذا مباح إذا كان الضرب من أجل التحرك وضربا قليلا. لم يضرب شيئا بيده قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، إلا أن يجاهد أعداء الله عز وجل، فإنه قد يقتل من يقتل منهم، وقد يضرب بسنانه، وقد يضرب بسيفه من يضرب منهم عليه الصلاة والسلام. ثم خصص ذلك، قالت ولا ضرب خادما ولا امرأة، ولا ضرب خادما ولا امرأة، حتى على وجه التأديب، مع أن هذا جائز، مع أن هذا جائز إذا لم يكن ضربا مبرحا وضربا شديدا وضربا قويا. فلم يضرب لا خادما ولا امرأة، وخص الخادم والمرأة لكثرة وقوع الضرب عليهما في العادة، في العادة يكثر الضرب إما على الخادم وإما على المرأة، والمرأة أباح الله عز وجل أن يضربها الرجل من باب التأديب ضربا غير مبرح، يعني ليس شديدا، بل قال بعضهم يضربها يعني ضربا خفيفا بالسواك حتى تتأدب فقط، فاضربوهن كما قال الله عز وجل. وهذا الضرب جائز تأديبا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وتركه هو الأولى، وتركه هو الأولى، حتى يعني تكون المعاملة معاملة حسنة بين الأزواج وغيرهم. والآن يعني مما نسمعه كثيرا ويتأسف له أن الأمر انقلب، فصارت الزوجات هن اللواتي يضربن الأزواج، وكم من معاملة تكون في المحاكم بين الزوجة وزوجها، ويشتكيها الزوج بأنها تضربه وغير ذلك، وهذا والله المستعان أصبح يعني منتشرا في هذا المجتمع، نسأل الله عز وجل السلامة من ذلك. إذن قال ولا ضرب خادما ولا امرأة، ولا ضرب خادما ولا امرأة، وهذا يدل على خلقه العظيم عليه الصلاة والسلام، وأنه كان من أحسن الناس خلقا، وأنه كان من أحسن الناس خلقا وتعاملا مع خدمه ومع أزواجه ومع كل فئات المجتمع صلى الله عليه وسلم. وتأديبهم لا شك، تأديب الخادم وتأديب المرأة قد ينتفعان به إذا وجد الإنسان سعة في أن يؤدبهم بالكلام وبالنصح، فهذا هو الأولى. وكذلك الأولاد، فله أن يضرب أولاده ضربا غير مبرح من باب التأديب، لأن هذا سينفعهم كثيرا. أما عدم ضرب الأولاد تماما وأنهم يطغون ويفعلون ما أرادوا، فهذا ليس من التربية في شيء، لأن الضرب لا بد منه في بعض الأحيان من باب التأديب، وأن لا يؤذيه إذاية شديدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وهذا لا شك فيه حق من حقوق الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، وأن يحسن أخلاقنا، وأن يجنبنا الأخلاق السيئة. وأستأذنكم في توقيف الدرس الآن، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.